ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة جد نبينا صلى الله عليه وسلم إسماعيل، فإن علماء النسب لا يختلفون أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه ينتهي إلى عدنان، وأن عدنان من ذرية إسماعيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لملأ من أصحابه رآهم يرمون، قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فلا يختلف أحد من أهل الإسلام على أنه صلى الله عليه وسلم جده إسماعيل، وأن إسماعيل الابن البكر لخليل الله إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الله عنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. إن المؤمن ينبغي عليه أن يفي بوعده. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا غير منهي عنه أنه ينبغي عليه أن يفي بوعده. أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا غير منهي عنه فإنه ينبغي عليه أن يفي بوعده. والمؤمن يخالط غيره، يبيع ويشتري ويجاور ويأخذ ويعطي، وهو في كل ذلك لا يخلو من أن يقول وعدا، فإن قال وعدا وجب عليه أن يقوم بوعده ويفي به ما لم يكن في ذلك معصية لله عز وجل.